بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأرحب بكم أجمل ترحيب مع هذه الحلقة 13 من مادة المدخل إلى الإعلام والإعلام الإسلامي. طبعا أخذنا في درسنا الماضي عددا من الصفات ومن الخصائص للإعلام الإسلامي، وطبعا توقفنا عند النقطة الرابعة وهو إعلام مستقل رافض للتبعية، وأعيد هذه النقاط: إعلام قاعدته الحرية وقمته المسؤولية، إعلام حرمات وحقوق، وإعلام ملتزم بالإسلام وأخلاقه، وإعلام مستقل ورافض للتبعية التي توقفنا عندها في نهاية الحلقة الماضية. طبعا من خصائص الإعلام الإسلامي أنه يتميز على غيره من أنواع أو من يعني المؤسسات أو الوسائل الإعلامية الأخرى التي هي في طريقها أو هي بطبيعتها تقلد غيرها من وسائل الإعلام العالمية. ولا شك أن التقليد الناجحين هذا أمر عادي لا غبار عليه إذا كنا نقلد في الأمور المهنية، أن نقلد في الأمور المهنية، أن نقلد في الجوانب التقنية، أن نقلد في الجوانب الاحترافية الإعلامية، لا بأس بذلك، فمن سبقنا في النجاح ممكن نستفيد من نجاحه ومن خبرته. لكن المشكلة في بعض وسائل الإعلام العربية والإسلامية أنها لا تكتفي بذلك، بل تقلد أيضا في المضمون، وتجعل معايير المضمون في الإعلام الغربي أو الشرقي، لكن أكثر شيء الإعلام الغربي يعني كالأوروبي والأمريكي، بأن المعايير التي ثبتت عند أولئك القوم هي معايير تعتبر نموذج يحتذى، فيعني لا يتخيل عندهم مثلا إعلام بدون يعني ظهور المرأة المتبرجة، هذا يعني أمر لابد مفروغ منه ما دام أن الإعلام الأمريكي أو الغربي يفعل ذلك، فإذا الإعلام الآخر في البلاد العربية والإسلامية يفعل ذلك. يعني هذا نوع من التبعية، مثلا تؤخذ بعض الجوانب يحتذى فيها، وهي جوانب تتعلق بالمعالجة، تتعلق بالمضمون، تتعلق بالحرية، تتعلق بشيء من الإباحية، تتعلق ب، وكل ذلك تحت حجة أنه لابد أن هذه من لوازم الإبداع الإعلامي إلى آخره. وطبعا كما قلنا أن التقليد في الأمور الاحترافية المهنية ربما لا يعني مجال لمؤاخذته أو انتقاده، لكن التقليد في الفكر أو جعل الوسائل الإعلامية مجالا لتسريب الأفكار التي تتنافى مع طبيعة الدين الإسلامي، فهذا أمر في غاية الخطورة، وهذا يعتبر نوع من الاختراق الثقافي والغزو الثقافي عبر وسائل إعلامية بعضها من بلدان عربية وبلدان إسلامية، وتنطق بعضها باللغة العربية، ويصبح من يعمل فيها وكأنه يعني مروجا لعادات وقيم مخالفة لقيم المجتمعات الإسلامية، وهذا نوع من الغزو ونوع من الاختراق الثقافي. وطبعا نقول الإعلام الإسلامي واعي لهذه الأمور، بل ينبغي ويجب أن يكون واعي، ولذلك المسؤولية عليه أكبر جدا، عليه أن يأخذ المفيد وأن يترك غير المفيد، ويعني ألا يكون وعاء لنقل ثقافات الآخرين التي تخالف قيمه الإسلامية، لا ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون إعلاما مستقلا يشعر بمسؤوليته تجاه مجتمعاته وتجاه أمته، ولذلك يأخذ من أصالته العريقة في تاريخه الإسلامي، ويأخذ من ثقافة عصره التي تتفق وطبيعة قيمه الإسلامية ولا تتعارض معها. فلذلك هو إعلام مستقل ورافض للتبعية. طبعا لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك إعلام ناطق باللغة العربية ويديره بعض العرب وبعض المسلمين، ومع ذلك لا تفرقه عن الإعلام الغربي، اللهم أنه فقط ينطق بلسان العربي. نقول أيضا إعلام القدوة الحسنة والمثل الصالح. طبعا لا بد من تقديم القدوات الحسنة، لأن أيضا أزمة الشباب وأزمة المجتمعات هي في القدوات، وطبعا وجود القدوات التي تظهر على شاشات التلفزيون وعلى الوسائل الإعلامية بأشكالها المسموعة والمقروءة والمرئية إذا رأى الناس قدوات، ليس فقط قدوات في الصلاح الديني وفي الصلاح وفي التقى وما إلى ذلك، بل قدوات أيضا في النجاح، قدوات في النجاح العملي، قدوات أطباء ناجحون، مهندسون ناجحون، أصحاب أعمال حرة ناجحون، هؤلاء قدوات ونماذج يستفيد منهم المشاهد ويستفيد منهم المتلقي لهذه الوسائل الإعلامية، فيرى أن أمامه نماذج نجحت ورقت وأنتجت وأعطت وهي محافظة على قيمها وعاداتها وتقاليدها الإسلامية. وطبعا تقديم هذه النماذج عبر وسائل الإعلام يبعث في الأمة روح الأمل ويعيد للشباب والمجتمعات العربية والإسلامية الذي يوصف أكثره بأنه في مرحلة متاهة أو مرحلة ضياع لا يدري أين يسير، فعندما يرى هذه النماذج المشرقة المتألقة في أعمالها وفي أعمالها التجارية أو أعمالها المهنية وفي نفس الوقت أيضا محافظة على دينها وقيمها، يجد في ذلك ما يشد من أزره وما يشد من عضده ويستعيد ثقته بنفسه. كذلك أيضا من صفات الإعلام الإسلامي أنه إعلام موضوعي وهادف، وطبعا موضوعي فهو طبعا يعالج بعقلية متفتحة، وأيضا كذلك يضع النقاط على الحروف في المعالجة، يستكمل جوانب الموضوع، يستكمل جوانب الأفكار التي يعالجها ويطرحها، ليس هناك خلل، ليس هناك نقص، ليس هناك انجراف مع العاطفة، ولكن لابد من تحكيم العقل من جهة وتحكيم أيضا أخذ الجرعات من العواطف بموزونة بميزان العقل دون الاندفاع المتهور مع العاطفة، وكذلك أيضا جعل العقل رائدا ومحكما في المعالجة وفي النظر إلى الأمور من جميع جوانبها، وكذلك أيضا يكون إعلاما في نفس الوقت هادف، وهو يسعى إلى هدف وهو ترسيخ القيم وأيضا المحافظة على القيم، وأيضا أمامه هدف سامي وراقي وليس أمامه فقط وقت يريد أن يمضيه ووقت يريد أن يزجيه بأي طريقة كانت، يعني إعلام عنده رسالة ولذلك ليس عنده مجال لإضاعة الوقت. كذلك سابعا نقول إعلام قائم على الإقناع وليس الإكراه، وطبعا طريقة الإعلام الإسلامي هو يحمل الدعوة الإسلامية، وطبعا طبيعة الدعوة الإسلامية تقوم على أنه لا إكراه في الدين، وطبعا في هذه الدعوة الموجهة إلى المسلمين وغير المسلمين، طبعا عندنا دعوة موجهة إلى المسلمين الذين يجهلون بعض حقائق دينهم فيعرفون بها، وأيضا هناك دعوة إلى غير المسلمين لعرض جمال الدين الإسلامي وقيم الدين الإسلامي أمامهم، ولا إكراه في ذلك إن اعتنقوه أو لم يعتنقوه، ولكن طبعا نعرف بهذا الدين الإسلامي وندعوهم إلى اعتناقه ونرغبهم فيه، نعم، وطبعا تكون بذلك قامت عليهم الحجة، وطبعا ليس هناك إكراه على آخر على شخص أن يدخل في الدين رغما، طبعا هذا أمر مفروغ منه، فالدعوة بالتي هي أحسن والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والإنسان هو حر في اختياره. وطبعا بالنسبة للأمم الغير الإسلامية نعرض أمامها جمال الإسلام وقيم الإسلام والقيم الناصعة في الإسلام، وبطبيعة الإنسان صاحب الفطرة السليمة أنه إذا رأى ذلك لا يسعه إلا أن يشهد شهادة الحق. طبعا بالنسبة للمسلمين أيضا هناك الإعلام الإسلامي أمامه مجال واسع وحقل واسع من العمل أمام المسلمين وأمام المجتمعات الإسلامية، لأن المجتمعات الإسلامية هي مجتمعات فيها خير كثير وفيها صلاح كثير، ولكن عندها تقصير، عندها قصور في بعض الجوانب، عندها قصور، هناك شباب مقصرين في بعض الأمور، هناك أسر مقصرة في بعض الأمور الإسلامية، هناك من يقصر في صلاته، هناك من يقصر في صومه، هناك من يقصر في الحج والعمرة، هناك من يقصر في بعض فرائض الإسلام، هناك من يقصر في بعض آداب وقيم الإسلام، هناك من يخلط الأمور بعضها ببعض، فهو مرة يصلي ومرة يعبث ومرة يخلط في أعماله عملا صالحا وعملا غير صالح، فطبعا دور الإعلام الإسلامي الإسلامي من خلال البرامج الحوارية وغيرها هو أن يقدم الزاد لهذه الأسر وهذه المجتمعات من خلال فتح الاتصال المباشر ومن خلال البرامج الحوارية، حتى طبعا ليقدم الجواب الكافي والشافي للتساؤلات، ليس فقط الفتاوى، الفتاوى جزء من هذا، ولكن أيضا كذلك قضايا المجتمع بكاملها سواء الفتاوى أو غير الفتاوى. هناك أيضا إعلام يعتمد على الشمولية والعمومية، فطبعا هو ليس فقط طبعا يراعي جوانب التخصص وأيضا يراعي الجانب الشامل، بمعنى أنه لا يغفل شيئا، لا يغفل شيئا أو لا يقول هذا ليس من شأني. طبعا الإعلام بطبيعته أنه إعلام قادر على التغلغل في نواحي الحياة، ولذلك وصفوا الإعلام بأنه طبيب المجتمع، لا بد أن يتغلغل في جوانب الحياة، لكن طبعا من خلال إعلاميين عندهم القدرة والمهارة وعندهم الاطلاع الكافي على ما يخوضون فيه من نقاش. يعني عندنا نحتاج الإعلامي المطلع على الشؤون الاقتصادية، الإعلامي المطلع على الشؤون الطبية، الإعلامي المطلع على الشؤون الرياضية، الإعلامي المطلع على الشؤون الدينية وعلوم الشريعة، الإعلامي المطلع على الجوانب الاجتماعية والأمراض النفسية وكافة هذه الجوانب. فالعمل الإعلامي أمامه مجال رحب وأمامه شوط كبير جدا، وليس دوره فقط يعني في زاوية فتاوى يقدمها وينتهي أمره، أو مثلا يعني يعالج مشكلة تتعلق بالتأمين أو مشكلة تتعلق بالأسهم أو ما إلى ذلك انتهى الموضوع، لا، بل أمامه أمر أو أمامه يعني مدى كبير ليتحدث فيه ويتناوله ويعني يضع فيه النقاط على الحروف من خلال المختصين، وأيضا كذلك يستضيف المختصين ويستضيف أيضا القادرين على وضع هذه الجرعات التي تناسب المشاهدين والمستمعين والقراء. كذلك أيضا من خصائص الإعلام الإسلامي أنه إعلام مرن وقادر على مواكبة الوقائع المتغيرة والأحداث المتجددة. إعلام مرن فهو لا يجمد على وسيلة معينة ولا يستمر على طريقة معينة، لا يغيرها مدى السنوات، لا، طبعا هذا جمود، وطبعا هذا الجمود والترهل هو يعني مشكلة في بعض وسائل الإعلام بسبب نقص أو ضعف التأهيل لبعض الكوادر البشرية والإعلامية. أن يأتي إعلام يستمر 10 سنوات، إعلام أو يعني برنامج في تلفزيون 10 سنوات على نفس الوتيرة وعلى نفس الطريقة وعلى نفس الديكور وعلى نفس التقديم وعلى نفس، طبعا هذا يعتبر ضعف وأيضا يعتبر جمود، لكن لا بد من مواكبة الوقائع ومواكبة الأحداث والتغيير والتجديد باستمرار، وهذا طبيعة الإعلام الحي النشط، والإعلام الإسلامي لا ينبغي أن يتأخر عن ذلك. هذا بالنسبة للخصائص أعود وأسردها: إعلام قاعدته الحرية وقمته المسؤولية، إعلام حرمات وحقوق، إعلام ملتزم بالإسلام وأخلاقه، إعلام مستقل ورافض للتبعية، إعلام القدوة الحسنة والمثل الصالح، إعلام موضوعي هادف، وإعلام قائم على الإقناع والإكراه، لا إكراه، على الإقناع لا الإكراه، وإعلام يعتمد على الشمولية والعمومية، وتاسعا إعلام مرن قادر على مواكبة الوقائع المتغيرة والأحداث المتجددة. أما أنه أيضا في النقطة التاسعة ممكن نزيد بعض التفصيل، لا بد من مسايرة الأحداث أو من متابعة ومواكبة الأحداث. يعني يفترض في الإعلام بشكل عام، وهذه يعني طبيعة الإعلام الحي، أنه يتابع الأخبار أولا بأول، وبغض النظر عن كونه إسلاميا أو غير إسلامي طبعا، أو لا يحمل صفة الإسلامية أو ما إلى ذلك. الإعلام يعني صفة الإعلام أو من خصائص ومن لوازم الإعلام أن لديه قدرة على متابعة الأحداث أولا بأول، وعلى رصد الأحداث ومواكبة الأحداث بالتعليق. أما إذا كان يأتي ويغطي الأحداث وقد سبقه إليها الآخرون، فطبعا هذا يعتبر ضعف منه أو قصور منه. طبعا الوسائل الإعلامية تتسابق على تغطية الأحداث والسبق الإعلامي والسبق الصحفي وما إلى ذلك. نقول الإعلام الإسلامي ينبغي أن يضع ذلك نصب عينيه، وهو لابد أن يكون رائدا في أي أمر يراه يخص مجتمعاته، يخص واقعه، يخص أمته العربية والإسلامية، وخصوصا ما أكثر الوقائع التي تمر بها الأمة الإسلامية، ولذلك يواكب الأحداث أولا بأول ويسلط عليها الضوء. أما إذا انتقلنا إلى وظائف الإعلام الإسلامي وهي تختلف عن الخصائص، وعلينا أن نفرق بين الوظائف والخصائص. فوظائف الإعلام الإسلامي طبعا هناك أمور لا بد أن نلاحظ أن هناك قصور في الأداء الوظيفي في واقع المسلمين، وهناك يعني أمور واقع المسلمين بشكل عام فيه شيء، يعني نستطيع أن نقول بلدان نامية، ومعنى كلمة نامية هي عبارة ملطفة إلى أنها يعني تعاني من شيء من التخلف في بعض الأمور والقصور في بعض الأمور وتنمو. طبعا هذا النمو هم يعني هذه البلدان الإسلامية على تفاوت بينها، هناك دول قطعت شوطا في التنمية وشوطا في التقدم، وفي دول ما زالت يعني في بداية الطريق وفي وسط الطريق وفي آخر الطريق. ولكن طبعا واقع المسلمين على يعني في جملته يعاني من ضعف اقتصادي، يعاني من ضعف إعلامي، يعاني من ضعف عسكري، يعاني من ضعف علمي، يعاني من ضعف تقني، يعني ألوان الضعف كثيرة. والبلدان تختلف، الدول الإسلامية والعربية تختلف يعني نسبة كل واحد من هذه الجوانب من الضعف، يعني من دون الدخول في التفاصيل. الضعف العلمي والضعف الإعلامي جانب واضح في الأداء الإعلامي بالنسبة للعالم العربي والعالم الإسلامي إذا ما قارناه بالدول المتقدمة الصناعية الكبرى. نقول طبعا هذا جزء يعني ضعفنا في الجانب الإعلامي، ونحن والقضية الجانب الإعلامي ليس فقط الإعلام الإسلامي بل الإعلام ككل. الضعف في الجانب الإعلامي أو القصور أو بعض النقص في بعض الجانب الإعلامي هو جزء يعني من ضعف الأمة الإسلامية بشكل عام، من ضعف البلدان الإسلامية من نواحي القصور فيها، يعني ضعف مثلا في الكوادر المدربة، ضعف في المواد، ضعف في البرامج. ضعف من أبرز يعني جوانب الضعف أننا نعتمد كثيرا على البرامج المستوردة، هذا واضح في ضعفنا في الإعلام العربي. الكثير من البرامج، أفلام الكرتون مستوردة، الأفلام المدبلجة، المسلسلات المدبلجة، الدراما المدبلجة إلى آخره. طبعا هذا يدل على ماذا؟ طبعا قد يقول قائل هذا يدل على الانفتاح، هو يدل على الانفتاح من جهة، لكننا أيضا هذه عبارة تدل على أننا نغطي ضعفنا وعجزنا في البرامج باستيراد البرامج الأخرى. وطبعا يعني كثير من هذا الجانب، وطبعا لابد أن نتحول من الاستيراد إلى الإنتاج، وخصوصا في المواضيع الإعلامية. يعني نجد الآن يعني هذا التحدي قائم أمام الإعلام بشكل عام، الإعلام العربي والإسلامي والإعلام الإسلامي. الإعلام الإسلامي من حيث المفهوم، الإعلام الإسلامي هو أيضا معني هو الآخر بتدارك هذا الجانب، والإعلام الشامل، الإعلام العام بشكل عام، يعني قبل التصنيف إعلام إسلامي أو غير إعلام إسلامي، أو نقول الإعلام العام نسميه، نقول هو الآخر أيضا كذلك مطالب باستدراك هذا الجانب المهني وهذا الجانب أو الضعف في البرامج والضعف والاعتماد على البرامج المستوردة كثيرا. نقول أيضا الإعلام يحاول أن يعالج مشاكل المجتمع، ولكن المشاكل التي أمامه كثيرة جدا، فأي جوانب يغطيها؟ هل يغطي الهزائم العسكرية؟ هل يغطي الإحباط؟ هل يغطي البطالة؟ هل يغطي الضعف العلمي؟ هل يغطي انسلاخ الشباب وضعفهم في القيم والتمسك بالقيم الإسلامية؟ ما لا يغطي، يعني كما يقول الشاعر: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراشة ما يصيده، يعني كثرت أمامه المشكلات فماذا يغطي. ثم أيضا الضعف يعني في تأهيل الكوادر التي تتناول هذه الجوانب. نقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، وطبعا ما وجد حتى الآن فهو خير بالنسبة لي، يعني لكنه لا يكفي، يعني ما وجد، يعني وجدت بعض التجارب الإعلامية الإسلامية الجيدة الناجحة، وهذه من مزايا الإعلام الفضائي حتى الآن. وجدت قنوات ما شاء الله، شيء نعرفه شيء ما نعرفه، يعني قناة دليل، قناة يعني المجد الفضائية مثلا، قناة ماذا أيضا، قناة القرآن الكريم، المجد للقرآن الكريم، القناة السعودية للقرآن الكريم، القناة الثقافية، يعني وجدت قنوات متعددة، منها ما يحمل طابع أو صفة إسلامي، ومنها حتى لو لم يحمل صفة إسلامية أو صفة الإسلامية أو صفة الإسلامي، لكن أداؤه لا يتعارض مع الواقع الإسلامي أو مع النظرة الشاملة للإسلام. يعني كما نقول لا مشاحة في الإصطلاح، يعني سواء حمل لافتة إسلامي أو لم يضع هذه اللافتة أمام عينيه، فالمهم المضمون، ليست القضية قضية لافتة تحمل بأن هذا إعلام إسلامي أو هذا ليس إعلام إسلامي، القضية المضمون، ما هو المضمون؟ قد توجد بعض القنوات لا تتسمى بصفة أنها إذاعة قرآن كريم أو أنها إذاعة حديث أو سنة نبوية أو ما إلى ذلك، لكن أداءها يعتبر أداء سليما وجيدا من حيث متطلبات الإعلام الإسلامي، أو على الأقل حققت 90-80%، وهذا شيء طيب. نقول إذن على المسلمين تدارك الأخطاء وتدارك الجوانب النقص في كافة الجوانب التي لديهم، بما في ذلك الجانب الإعلامي، وطبعا كل ذلك يتطلب الإعداد ويتطلب التمويل ويتطلب طبعا بدأنا ندرك في السنوات الأخيرة أهمية هذا الأمر والعناية بالكوادر الإعلامية والأقسام الإعلامية. يعني كانت بعض البلدان العربية الإسلامية وبعضها غني، يعني كان ما كان يوجد عندها أقسام إعلام في بعض الجامعات، وهذا أمر غريب جدا. يعني على سبيل المثال كانت الكويت، وإلى وقت قريب ما كان يوجد في كلية الآداب قسم للإعلام، بالرغم أن الإعلام يوجد عندها صحف ويوجد عندها مجلات ويوجد عندها إذاعة وتلفزيون وما إلى ذلك وما إلى ذلك، لكن الإعداد العلمي الأكاديمي ما كان يوجد إلا قريبا، يمكن من 10 سنوات أو 12 سنة تقريبا. وهذا طبعا في ذلك الوقت وقبل يعني 15 سنة وما إلى ذلك، بعض البلدان كانت تعتمد على الابتعاث في داخل البلدان العربية للتزود بالمهنة الإعلامية والاستفادة من خبرات الغير، يعني ما كان هناك النظرة الواعية الشاملة للاعتماد على التأهيل الأكاديمي وأهميته، أو البعض ما كان ينظر لها أو ما كان يضعها في يعني في سلم الأولويات، يعني يقدم عليها أمور أخرى قبلها. أما الآن وبعد أن رأينا من القنوات الفضائية وبعد ما رأينا من تغطية القنوات الفضائية المشهورة عالميا كCNN والABC والBBC وغيرها التي الآن، والأقمار الصناعية، أصبح كثير من أبناء العالم العربي والإسلامي يشعر بأهمية الإعلام، ويعلم كل أن الإعلام هو يعني القوة الثالثة، كما يعني وصفه في هذا الكتاب بأنه القوة الثالثة، يعني طبعا قوة من القوى التي تتكامل مع قوة السلاح ومع قوة العلم، وطبعا هو القوة الثالثة قوة الإعلام. طبعا هناك أيضا نأتي إلى هذه الوظائف التي ينبغي أن يقوم بها الإعلام الإسلامي. طبعا هناك الإعلام الإسلامي يقوم بعدد من الوظائف، منها وفي مقدمتها تبليغ الدعوة الإسلامية، تبليغ الدعوة الإسلامية إلى البشرية كافة. وطبعا هذا يعني أمر عبء من الأعباء، ليس أمرا سهلا، ولكن هذا الأمر لا يقوم به إلا القادرون الأكفاء القادرون على ذلك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك التحدي القائم على الإعلام الإسلامي أنه لا بد أن يوجد ضمن هذه الكوادر من يحمل الهم الدعوي الإسلامي وتبليغ الدعوة إلى الآخرين وتبليغ الدعوة إلى شعوب العالم الإسلامي. وطبعا إذا كان الإعلام الآخر مقصر بسبب عدم وجود الكوادر الملتزمة والواعية لهذا الأمر، فلا ينبغي أن يقصر في ذلك الإعلام الإسلامي. ثانيا، بيان الحق ودفع الباطل والفساد، وهذا أمر طبعا من الأعباء المهمة جدا في الوظائف، بيان الحق ودفع الباطل ومنع التشويش الذي يحدث من هذه من القنوات المتعددة، لأن القنوات المتعددة غير التي تأتي من بلدان غير إسلامية وبعيدة عن الإسلام كالغرب وما إلى ذلك، قد يحدث التشويش، والتشويش أمر حاصل على القيم الإسلامية، ولذلك لا بد أن نبين الحق وأن ندحض الباطل كل حسب قدرته. وطبعا نصل إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.